طيب ناخذ درس. لازلنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وهذه الرواية في مسلم، وكذلك جاء في مسلم فليرقه، وعند الترمذي أخراهن أولاهن. ومن مسائل هذا الحديث التي يطرحها العلماء رحمهم الله عنده أنه لا يشارك الكلب غيره فيما ذكره من التسبيع أو التثمين، لا يشارك الكلب غيره فيما ذكر من التسبيع أو التثمين، فلا يشارك الكلب الخنزير إذا ولغ في الإناء وشرب من الإناء، ولا يشاركه الأسد ولا النمر ولا الهر ولا غير ذلك من السباع، وإنما هذا الحكم خاص بالكلاب. فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يغسل 7 أو 8 كما تقدم معكم أولاهن بالتراب، وأما غير الكلب فلا يشاركه. فعلى هذا إذا ولغ الخنزير هل يغسل 7؟ لا يغسل حتى يرى أنه قد نظف الإناء، يغسل حتى يرى أنه قد نظف الإناء 1، 2، 3 من غير تثريب. وإذا استعمل التراب لا بأس، ما فيه مانع، إذا أراد أن ينقي الإناء أكثر فما فيه مانع، لكن وجوب التثريب إنما هو في الكلب، ووجوب التسبيع أو التثمين إنما هو في الكلب. وأما الخنزير وغير الخنزير من السباع فإنها إذا ولغت في الإناء فلا يشترط فيه التسبيع ولا التثمين ولا يشترط فيه التثريب، فيغسل بما يسر الله سبحانه وتعالى. ومتى قد رأى الشخص المغسل له نقاوته وطهارته فإنه يكفي، فلا يشترط فيه ما ذكر في الكلب. هذه المسألة الأولى، أن غير الكلب لا يأخذ حكمه فيما ذكره من التسميع والتتريب أو من التثمين والتتريب، فهذا خاص بالكلاب. وأيضا هذا الحكم في جميع الكلاب فلا يستثنى منها شيء، هذا الحكم يجري في جميع الكلاب كما تقدم معكم، فلا يستثنى منها شيء. ومنهم من استثنى كلب الصيد، كلب الماشي، كلب الحرث، وهذا الاستثناء في غير محله، لقول عليه الصلاة والسلام طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فالهنا الاستغراق، فيشمل جميع الكلاب، سواء كانت الكلاب التي يجوز اقتناؤها أو الكلاب التي لا يجوز اقتناؤها. والكلاب التي يجوز اقتناؤها 3، وهي كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث، وما عدا هذه الكلاب لا يجوز اقتناؤها، حرام اقتناؤها. ومنهم من قاس عليها بعض الأشياء، بعض الكلاب التي ممكن أن ينتفع بها، فقاسها على الكلاب المنتفع بها في الصيد وفي الماشية، كالكلب البوليسي هذا، وكذلك أيضا كلب حراسة البيت، لكن لا يدخله بيته، لا يدخله، والذي يظهر نص جاء بهذه الأشياء 3. فهناك أشياء تقوم مقام الكلب البوليسي من الأجهزة الموجودة الآن، من الأجهزة الموجودة الحديثة، يفتش بها ويعلم بها الأشياء التي يريدونها من مخدرات وغير ذلك من الأشياء التي يبحثون عنها عن طريق هذا الحيوان. فهناك أجهزة حديثة ممكن استغنى بها عن الكلاب، فلا يصلح أن يقتل الكلب البوليسي لأجل هذه الأغراض، فإن هذا تقليد محض لأعداء الإسلام، تقليد محض لأعداء الإسلام، هم أمة الكلاب، كلاب وخنازير وكل بلا فيهم، حتى أنهم يعظمون الكلب تعظيما عجيبا والله، فإن بعضهم ربما يطلع بالطائرة فيحجز له كرسيا وللكلب كرسي آخر، وللكلب كرسيا آخر، حجز خاص هذا الكلب حق هذا المكان. وهناك مستشفيات خاصة عندهم الكلاب يعالج بها المرضى، إسعافات عندهم، المهم عجائب وغرائب، أمة كلاب، أمة خنازير أولئك، فعندهم عناية عجيبة جدا بهذه الأشياء التي نهى الإسلام عن اقتنائها إلا في الحدود المذكورة، فتجدهم يعتنون بها عناية فائقة أكثر من عنايتهم بأنفسهم، ربما أكثر من عنايتهم بأنفسهم يعتنون بالكلاب. فأخبرنا الشيخ يحيى قال إسعاف، قال تون هكذا، إيش معهم؟ قالوا كلب مريض يسعف، لا إله إلا الله، إسعاف كلب، إسعاف هكذا حق الطنان ذاك من أجل كلب، يعني تظن أنه فيه حصل شيء خطير وإذا به كلب الإسعاف ينقذ. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقتلون المسلمين ويقتلون الناس، والكلاب محمية، كلاب محمية وتراعى، وأما أهل الإسلام دماءهم أهون من الكلاب وأهون من الخنازير وأهون من الهرار ومن كل ما هو هين عندهم، وإلا هي هذه ما هي هينة عندهم معظمة، لكن عند أهل الإسلام أنها هينة، فدماء المسلمين عندهم أهون من كل ما هو هين، فيقتلون الإسلام ولا يبالون. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر، يعني لابد تعرض على الأمم المتحدة، الشعب العراقي يقتل، الشعب اليمني يقتل، سوريا يقتلون، هذه مسألة فيها إيش نظر. وقتل واحد كلب من الكلاب هؤلاء الفجرة الأمريكان أو غيرهم من اليهود، هذا إيش جريمة لا تغتفر. صدق والله هذا القائل أظنه شوقي، قتل شعب، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فلابد أن توضع في نظر أولئك الكفرة في مجلس الأمن أو مجلس البلاء والشر، ثم ينظرون هذا الشعب يستحق القتل أو ما يستحق القتل. يستحق القتل مضت القضية، وإن رحموا قليلا هذا لتأخيره إلى وقت آخر، الآن تضج عليهم الناس احتاج يؤخر قتله إلى وقت آخر، أخروا القضية وقالوا خلاص تقف الحروب. فنسأل الله أن ينتقم من أمريكا، أمريكا شر من روسيا صارت في سياساتها والله. روسيا عندها حماقة، عندها حماقة، والذي في رأسها تعلم ما هذه، سلطت المسلمين بعضهم على بعض، سلطت المسلمين بعضهم على بعض، وهي تتفرج عليهم وهي الحاكمة، يعني قضاياهم تطلع إليها ويتدبر لهم المكر، والقضايا إليها ترفع. فالحاصل يا إخوان أن هذا خاص بالكلب، ويدخل فيه جميع الكلاب، ولا يستثنى كلب من الكلاب المعلومة سواء كان للصيد أو لغير الصيد، فلا يستثنى شيء من الكلاب، كلها تأخذ نفس الحكم. بقي أيضا المسائل التي تطرح هنا، أعضاء الكلب الأخرى هل تأخذ نفس الحكم في التسميع أو في التثمين مع التتريب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. فالشافعية يرون أن جميع أعضاء الكلب لها نفس حكم اللؤلؤ، لها نفس حكم اللؤلؤ. فإذا وضع الكلب رجله في الإناء، إذا وضع الكلب رجله في الإناء وكان فيه ماء، الماء هذا يراق، يراق هذا الماء، ثم يغسل الكلب سبعا أولاهن بالتراب أو ثمان كما تقدم الخلاف في ذلك، أولاهن بالتراب. هذا قول الشافع أن أعضاء الكلب الأخرى تأخذ نفس حكم الولوغ، نفس حكم الولوغ من حيث أنه سبع أو يثمن كما تقدم. والصواب أن أعضاء الكلب الأخرى كغيره، أعضاء الكلب الأخرى كغيره لا تأخذ حكم التسبيع، وإنما التسبيع جاء فيه النص في الولوغ، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. فإذا شرب الكلب بلسانه في الإناء، إذا شرب فإنه إيش يأخذ هذا الحكم. وأما إذا وضع رجله وما شرب، أو وضع جسده كله جلس في الماء هذا الذي في الإناء، فإنه لا يأخذ نفس الحكم، يغسل، يغسل لكن من غير تسبيع، من غير اشتراط التسبيع. فمتى ما رأى أنه قد نقل الإناء هذا ورأى وظهرت نقاوة الإناء، يكفي هذا ولا يحتاج إلى التسبيع. فهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، أنه لا يشترط فيه التسبيع أي في الأعضاء الأخرى، وإنما التسبيع خاص بالولوغ فقط. طيب، وإذا ولغ الكلب في جامد هل يأخذ نفس الحكم؟ الإناء فيه شيء جامد، حلوى أو من الأشياء الجامدة، ما هي المائعة مثل الشراب مثل الماء، وإنما جاء إلى شيء جامد ولحس بلسانه هكذا، لحس بلسانه هذا الشيء الجامد، فهل يبعد هذا الجامد كله ويوصل لنا سبع مرات مع التتريب؟ هذه مسألة خلافية، والذي يظهر أنه يزال الموضع الذي لحس منه هذا الكلب ويبقى الجامد الآخر ينتفع به يؤكل، ينتفع به يؤكل. فإذا جاء إلى جامد من الحلوى أو من غير ذلك ورأيت الموضع الذي وضع فيه فمه هذا الكلب، أزلت هذا الموضع وما حوله، أزلت هذا الموضع وما حوله وانتفعت بالباقي، لأنه جاء في الولوغ، جاء في الشراب، أما الجامد فحكمه كحكم غيره الكلب فيه، حكمه كحكم غيره فيه، يزال ما أصابه بفمه وما أصابته لسانه وما بقي ينتفع به، مثل الفارة إذا جاءت على الجامد فإنه يزال هذا الشيء الذي أصابته وينتفع بما بقي، وأما إذا جاءت على الشيء السائل من الزيوت فإنها ما ينتفع بها في هذه الحالة، ما ينتفع بها ولا يجوز بيعها، الزيوت التي تأتي عليها الفارة لا تصلح للانتفاع وكذلك لا تصلح للبيع. طيب هذا بالنسبة للجامد، فإنه يزال، وبعض أهل العلم من المعاصرين يرى أنه نفس الحكم، والظاهر أنه ليس نفس الحكم، وإنما يبعد ما أصابه فمه وما بقي إيش ينتفع به، ما في مانع ولا يغسل الإناء ولا شيء. طيب انتهينا من بعض مسائل حديث أبي هريرة، وأظن هذا يكفي، أخذنا تحته مسائل كثيرة، فمن يعيدها المسائل التي أخذناها إجمالا هكذا بس يعيدها؟ نجاسة الكلب هل هو نجس أم ليس بنجس؟ والذي خرجنا به أنه نجس إلا اللعاب، أنه طاهر إلا اللعاب، أحسنت، أنه طاهر إلا اللعاب، هذا واحدة. هات يا عبد الرحمن. نعم، هل هذا الحكم في جميع الكلاب أم في يعني يستثنى من ذلك كلب الصيد الماشي والحرق؟ والصحيح أنه عام الحكم في جميع الكلاب. ثانية، حكم التتريب، هل التتريب واجب أم ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، هذا حصر للنساء المتقدمة. طيب من يعينه؟ مسعود، ها؟ كيفية التتريب، أحسنت. ها من يزيد المسائل التي أخذناها؟ الغسل 7 مرات، هل التسميع واجب أم ليس بواجب؟ الصحيح أنه واجب، بل التثمين واجب، 8 مرات يغسل. نعم، الكلب لا يشاركه غيره في هذا الحكم، أحسنت. كيفية ذكرها؟ هل استغنى عن التراب بغيره؟ أحسنت. آمن. هل أعضاء الكلب كغيره من الأعضاء؟ أحسنت. نعم، إذا ولغ في الجامد فهل له نفس الحكم؟ يبعد هذا الجامد تماما ويغسل الإناء الذي يظهر، يبعد ما جاء عليه فمه وما حول هذا الشيء وينتفع بالباقي، أحسنتم. وكذلك المسائل التي أشرنا إليها فيما تقدم، مسألة التتريب هل هو في الغسلة الأولى أم أنه في الأولى وفي غيرها لا بأس به، الذي يظهر الصواب أنه يكون في الأولى، وإذا جعله في الثانية أو في الثالثة أجزأه لا بأس بذلك، إذا جعله في الثانية في الثامنة في الثالثة في الرابعة لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يجعل التتريب في الأولى، أولاهن بالتراب، هذا هو الأولى، وإذا جعله في غير الأولى كان يجعله في الثانية أو في الثالثة، أما إذا جعله في الثامنة يحتاج إلى 9، لكن إذا جعله بين ذلك في الثالثة أو في الرابعة هذا لا بأس به، لكن الأولى أن يجعل في الأولى، لرواية مسلم أولاهن بالتراب. هذا هو بالنسبة للتتريب في الغسلة الأولى، هذا هو الأولى وهذا هو الأحسن لرواية مسلم، لكن إذا انتقل من الأولى إلى غيرها فيرجى أنه لا بأس به. هذه مسائل نحو 9 أو 8 أخذت عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة. نعم، أحسنت، من المسائل التي أخذناها استعمال الماء الذي ولغ فيه الكلب، هل يجعل من ضمن الغسلات؟ يجعل من ضمن الغسلات هذا الماء، يغسل به هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. جاءت رواية في مسلم بالأمر بإراقته ولكنها شاذة، لكن هذا الذي عليه فتوى أبي هريرة راوي الحديث، هذا الذي عليه فتوى أبي هريرة راوي الحديث، فالأحسن أن يبعد هذا الماء يراق، هذا هو الأحسن، ويؤتى بما غيره ينظف به هذا الإناء غير الذي ولغ فيه الكلب. وإلا بعضهم يقول إذا لم يتنجس هذا الماء فما المانع من استعماله؟ إذا لم يتنجس هذا الماء ما المانع من استعماله؟ يكون ماء أحيانا كثير في الماء في الإناء فيأتي الكلب ويلغ فيه يلغ فيه. فقال ما المانع أنه يستعمل في التنظيف وهو ماء كثير ولم يتنجس؟ وهذا ليس بعيد. لكن كما سمعت أبو هريرة كان يفتي بالإراقة وهو راوي الحديث لا اعتمادا على الرواية المذكورة فإنها شاذة، الرواية التي فيها الأمر بالإراقة فليرقه هذه شاذة، ولكن راوي الحديث أعلم، ولا سيما إذا لم يخالف أحد ولم يخالف النص، ولم يخالف النص فهو أعلم بالمقصود. أما إذا خالف النص فلنا ما روى لا ما إيش لا ما رأى. نعم ذكروها أظن غير التراب هل يقوم مقام التراب؟ نعم نعم تفسير حديث عبد الله المغفل وعفروه الثامنة بالتراب فإن الحافظ ترك ذكرها، وكذلك النووي حاول إيش تأويلها رحمه الله تعالى وقال بأن المقصود بها بأنها جعلت مستقلة وهي ضمن السبع لأنها ليست من جنس إيش الماء، لأن التراب ليس من جنس الماء فجعل كأنه مستقل. وأما الحافظ فتركها رحمه الله تعالى. ماذا قال الصنعاني؟ عاب عليهما. ماذا قال؟ أحسنت، قال هذا من المحاماة على المذهب. فكان للمصنف أن يذكر هذه الرواية، يذكرها كعادة في جمع الروايات. وأما ما صنعه قال أنه فهذا التكلف، ففيه محاماة على المذهب. يعني ما يصلح تذكر الرواية والناس تنظر، الناس تنظر فيها. أما أنه يعني ما يذكرها، الحق أن الحافظ يعلم بها أنها موجودة هذه الرواية لكن تركها لأن خلاف المذهب. خلاف المذهب. نعم نعم نعم نعم نعم. لعله إذا طرحها هنا يقولوا لها أنت معنا ولا معهم. صحيح المتمذهبة متعصبة يا أخوان، وهم سهل بعضهم الله متعصب في الأزمنة تلك عندهم تعصب من أين جيت؟ وهم يدرسون الكتاب هذا، يدرسون كتاب الحافظ رحمه الله تعالى الشوافع، فلعلهم يقولوا كيف هذه الرواية من أين جاءت؟ فتركها رحمه الله تعالى لأمر ما الله أعلم لما تركها، والصنعاني يقول تركها لأجل هذا الغرض والله أعلم. إذا عض الكلب الشخص يغسله فقط، يغسل الموضع، يغسل الموضع ما في تسبيع ولا شيء. كذلك إذا لعق الكلب ولغ في الثوب، لعق الثوب الذي أنت تلبسه تغسل الموضع الذي مسه بفمه فقط، تكتفي بهذا ولا يشترط تسبيع ولا تتريب، تغسل الموضع الذي جاء عليه فم الكلب من ثوبك هذا يكفي. أما أنك تغسل الثوب كله ما يحتاج، ولا كذلك أنك تغسله سبع مرات ما يحتاج. وإذا شكيت في الموضع لا بس أن تغسل الثوب كله، لا تدري أين الموضع الذي وقع عليه الكلب هذا في أي مكان، لكن رأيت الكلب من بعيد، رأيت الكلب من بعيد يعبث بالثوب، يعبث بهذا الثوب ويسحبه وما تدري أين هذا الموضع، فهنا تغسل الثوب كله ما في مانع. مثل البول، إذا شكيت في الموضع الذي وقع عليه البول، بول الصبي أو بولك أنت نفسك، فإنك تغسل الثوب كله. وإذا كنت على يقين أن البول جاء في هذا الموضع من الثوب وفي هذا الحيز من الثوب فإنك تكتفي بإيش؟ بغسل هذا الحيز فقط، ما تحتاج أنك تغسل الثوب كله. فهو نفس الكلام. إلهنا سبحانه وتعالى وحمدك لا إله إلا أنت.